تحمل كتابا من حاطب رضي الله عنه إلى المشركين كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فقلنا الكتاب الذي معك، أي هاتي الكتاب الذي معك، ولفظه في صحيح البخاري أين الكتاب الذي معك. قالت ما معي كتاب، أي أنها جحدت أن يكون معها كتاب. قوله فبحثناها وبعيرها، أي بحثوا في بعيرها، وبحثوا أيضا بحثا ظاهرا في المرأة نفسها، كان يبحث مثلا في يديها أو خفيها ولم يتعمقوا في البحث. قوله فقال صاحبي ما أرى، أي ما أرى معها شيئا، لأنها نفت ذلك ومن خلال البحث الأولي لم يجدوا معها شيئا. فقال علي رضي الله عنه ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم، ومراده بذلك أي أن أخباره صلى الله عليه وسلم صادقة، لأنه وحي من الله يوحى إليه، فأخباره صلى الله عليه وسلم صادقة، فإذا قال يوجد كذا فالأمر يكون طبقا لما أخبر، لأنه صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذه الأمور بوحي من السماء. فقال علي رضي الله عنه لها والذي نفسي بيده لأجردنك، أي من الثياب، أو لتخرجنه، أي لتخرجن الكتاب. والمعنى إما أن تخرجي الكتاب أو أنني سألجأ إلى تجريدك من الثياب للبحث عن الكتاب. قال ذلك رضي الله عنه لأنه على جزم تام بوجوده معها بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأهوت بيدها إلى حجزتها وعليها إزار صوف، أي مدت يدها وأنزلتها، والحجزة هي موضع معقد الإزار، أي موضع شد الإزار وربطه في وسط البدن. فأخرجت أي الكتاب. قوله فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في بعض الروايات في الصحيحين فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين ممن بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعد للتوجه إليهم وأنه يعد جيشه لذلك، وذكر معلومات عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الجيش وبعث بها إلى أعداء النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين. وهذا العمل الذي قام به من حيث نصرة المشركين ودلالتهم على أحوال المؤمنين وما يعده المؤمنون لقتالهم يعد من أعمال أهل النفاق وأهل الخيانة، خيانة الله وخيانة رسوله صلى الله عليه وسلم وخيانة أهل الإيمان. وتقدم سابقا أن المؤمن قد يقوم به من شعب النفاق ما لا يكون به منافقا، كما يقوم به من شعب الكفر ما لا يكون به كافرا، كما قال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فقد يقوم في الإنسان شيء من أعمال المنافقين ولا يكون به منافقا، ولا سيما إذا كان العمل الذي قام به ليس كعمل المنافقين في مقصدهم ومرادهم، وإنما لمقصد آخر. ومن تأمل قصد حاطب رضي الله عنه بهذا الفعل الذي هو من أفعال أهل النفاق لوجد ذلك جليا واضحا في جوابه الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه وصدقه فيه. قوله فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضي الله عنه خان الله ورسوله والمؤمنين، أي أن حاطبا بهذا العمل الذي قام به خان الله ورسوله والمؤمنين، فهذا في صورته من أعمال أهل النفاق، فهم الذين يقومون به خذلالا لأهل الإيمان وخيانة للمؤمنين وحبا في انتصار المشركين إلى غير ذلك من أغراضهم. وقول عمر رضي الله عنه خان الله ورسوله والمؤمنين، هذا موضع الشاهد من السياق للترجمة من قال لآخر يا منافق في تأويل تأوله، لأنه وصفه بهذه الصفة التي هي صفة المنافقين. قوله دعني أضرب عنقه، أي عنق حاطب على هذا العمل الذي قام به. وزاد في رواية في الصحيحين عنق هذا المنافق، وفي هذا دليل على قوة وشدة عمر رضي الله عنه في الحق وغيرته على دين الله. قوله ما حملك أي على هذا العمل، فلم يؤاخذه مباشرة على عمله، بل نظر في الدافع إليه والسبب من ورائه. وهذا السؤال في هذا الموضع له أهميته ومكانته، لأن حاطب رضي الله عنه صحابي جليل، وله مواقف مشهودة وأعمال مبرورة وجهد مبارك في نصرة الدين، وكان له أيضا نصيبه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهو ممن شهد بدرا، وله مكانته ومنزلته. وهذا فيه تنبيه إلى أن أصحاب الفضل والمكانة عندما يقع منهم خطأ أو تصدر منهم زلة ينبغي أن ينظر في سببها والدافع إليها. قوله ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله، أي أنا على الإيمان ولم يحصل عندي ارتداد أو كفر أو نفاق أو نحو ذلك. وجاء في بعض الروايات عند البخاري أنه قال: ما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني. فليس عنده شك في الدين أو كفر بالله رب العالمين أو رغبة في نصرة المشركين أو خيانة لعباد الله المؤمنين. قوله أردت أن يكون لي عند القوم يد، وجاء أيضا عنه في بعض الروايات في الصحيحين ما يوضح هذا المعنى، حيث قال: إني كنت امرأ من قريش ولم أكن من أنفسهم، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة، فأحببت إذ فاتني من النسب فيهم أن أصطنع إليهم يدا يحمون قرابتي، وذلك ليحفظ ماله وولده في مكة. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فهذه أمور صدرت عن شهوة وعجلة لا عن شك في الدين. وهذه خلاصة دقيقة من شيخ الإسلام رحمه الله، بين فيها أن هذه الأمور التي صدرت من حاطب كانت عن تسرع في الأمر لا عن شك في الدين، فلم يكن شاكا في دينه ولا منافقا ولا كافرا ولا مرتدا. وهذه الشهوة تحديدا هي أن يكون له يد عند المشركين يحمون بها ولده ويحفظون بها ماله، فقد تعجل رضي الله عنه ظنا منه أنه إذا أخبرهم بهذا الأمر فإنهم يحفظون له هذا الموقف ويكون منهم حماية لولده وماله، فتسرع وكتب الخطاب ولم يتريث أو يشاور أو يتأنف الأمر، فاجتمعت فيه شهوة وعجلة وقع في هذا الخطأ الجسيم. قوله صلى الله عليه وسلم: صدق يا عمر، أي صدق حاطب في قوله ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله، وصدق في قوله وأردت أن يكون لي عند القوم يد. إذن ما قد يظن فيه من الظنون كلها انتهت بما ذكره عن نفسه وبتصديق النبي صلى الله عليه وسلم له، حيث قال صلى الله عليه وسلم: صدق يا عمر، أوليس قد شهد بدرا. وشهوده بدرا فيها علو لمكانته ومنزلته ودليل على فضيلته، قد قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. قوله: لعل الله اطلع إليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. ومن الذين يدخلون في هذا الخطاب حاطب رضي الله عنه، ثم إن وقوع هذا الأمر العظيم منه رضي الله عنه مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع إليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، فيه أن من هؤلاء من قد يقع في خطأ أو في كبيرة أو في زلة، ولكنه يوفق للتوبة منها والأوبة والرجوع إلى الله، ومآله إلى جنات النعيم تائبا عليه رب العالمين مما ابتلاه به من خطأ أو مخالفة. قوله: فدمعت عينا عمر رضي الله عنه وقال: الله ورسوله أعلم. وهذا فيه سرعة التسليم عند الصحابة رضي الله عنهم،